أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نواصل الليلة بإذن الله جل وعلا ما تيسر من تفسير سورة الملك، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند استفهام تقريري من الله جل وعلا في القرآن بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم يهدد الله جل وعلا، أو يحذر الله جل وعلا عباده بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى ممتنا عليهم ومحذرا لهم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله جل وعلا يمتن على عباده ويحذر عباده، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. سيد له عبد، سيد وله عبد. يقول السيد لعبده: اجلس في هذه الدار وإياك أن تعصيني، فسوف أعطيك في هذه الدار ما تريد: أنوار ومراوح وفرش وسرر، سأعطيك في هذه الدار ما تريد، بل إن هذه الدار جعلتها كلها لك، جعلتها كلها لك، فإياك أن تعصيني، فلو عصيتني فإنني أستطيع أن أهدم الدار فوقك أو أجعل الدار تهلكك بذاتها. ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا يقول، الله جل وعلا يقول لعباده: يا عبادي، أنا أعلم سركم وعلانيتكم، وقد أنشأتكم في دار الدنيا وجعلت الدار كلها لكم، فاستخدموها بما أمركم ربكم، ولا تعصوا الله فيها فأنتم إليه راجعون. فإن عصيتم الله جل وعلا فهو قادر، فهي الدار ملكه التي أعطاها لكم، هو سبحانه وتعالى قادر أن يجعل تلك الدار وهي الدنيا تنخسف بكم. الأرض التي تسكنونها وتجلسون أو تسيرون عليها، الله جل وعلا قادر أن تكون فوقكم بدل أن تكونوا فوقها. وانظروا إلى هؤلاء الذين عصوا أمر الله جل وعلا، وقد كانوا على الأرض أقوياء، وقد كانوا فوق الأرض أشداء، انظروا كيف صنع الله بهم، كيف كان عاقبة إنذار الله جل وعلا لهم، كيف أنكر الله جل وعلا عليهم صنيعهم وأهلكهم. تلك هي مجمل الآيات. وما أجمل وما أبلغ وما أحلى وما أرقى وما أعذب هذه الآية، هذه الآية الجامعة الرقيقة البليغة العظيمة، آية عظيمة. هو سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آية بليغة وقفت معها وكأنني أقرأها لأول مرة، آية جامعة، آية بليغة. لو أنه لم ينزل من القرآن والله أعلم سوى هذه الآية لكفت الناس. آية فيها ترغيب وفيها ترهيب، آية فيها دنيا وفيها آخرة، آية فيها عظم قدرة الله جل وعلا، آية فيها نعم الله جل وعلا الإنسان، آية عظيمة بليغة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا ليت الأمة تفهم هذه الآية. قال الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يمتن الله جل وعلا عليك، يكرمك الله جل وعلا، يتفضل الله جل وعلا على عباده بقوله هو الذي، كأن الله أو الله جل وعلا يقول لعباده ألا تشكروني، ألا تحمدوني، ألا ترون فضلي عليكم، فقد جعلت الأرض كلها لكم. فحين خلقك الله جل وعلا في الأرض جعل كل ما في الأرض لخدمتك أنت، وجعلك أنت لله، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت أنت له. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الأرض لك. اسمع واحمد، اسمع واشكر، احمد ربك واشكر ربك الذي يقول لك هو الذي جعل لكم. لو قال تعالى أو لو قيل في غير القرآن هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها لفهمت أنها لك، لكن لما يتعدى الفعل بحرف لكم امتنان لك انت بس. الارض عايش فيها البهائم لكن مش لهم، لك انت، البهائم نفسها لك. الارض فيها الهواء يتنفسه جميع الكائنات لكن الهواء والكائنات كلها لك. الارض فيها الجبال وفيها السهول والوديان وكل هذا لك. الارض تحتها المعادن وفيها البترول وبينها الذهب وكله لك. قال الله جل وعلا والأرض وضعها للأنام. نعمة أنعم الله جل وعلا عليك، تفضل الله جل وعلا فجعل الأرض لك. قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية الأولى والأرض وضعها للأنام، الأرض. طب اللي جوه الأرض، وهو مفهوم الأرض، الأرض من جواه، لكن الله يؤكد هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض لك، بل الأرض والسماء والنجوم والأفلاك والمجرات والكواكب والكويكبات والأقمار وما بينهما من الفضاء وما رأيت وما لم تر وما علم وما جهل، كل هذا من الأرض والسماء أعده الله لك. قال الله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، مش في الآية كلمة سبحانه وتعالى، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تفكر وأيقن من ذلك واعلم فضل الله جل وعلا عليك. لذلك الله جل وعلا حين يتفضل عليك بذلك يطلب منك العبادة، كما قال في أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن في سورة البقرة، قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم عقب الله جل وعلا بأول نهي في القرآن، أول أمر بعده أول نهي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتفضل الله عليك وطلب منك. فالله جل وعلا من نعمته وفضله ذلل لك الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سبحان الله، كلمة ذلول غالبا ما تذكر للحيوانات، كلمة ذلول غالبا ما تذكر للحيوانات. هل تعرفين دليل؟ والأنعام لا، وذللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالأنعام الله جل وعلا خلقها للإنسان وذللها، فكلمة ذللها أي جعلها ذليلة، جعلها تحته، سخرها له، جعلها سهلة الركوب، سهلة المشي، ذليلة تحت قدمي. الله جل وعلا صور لك الأرض كأنها أنعام تركبها انت راكب فوق الأرض، ولكن سبحان الله الأرض بتجري وبتلف وما فيش يوم من الأيام انت دخلت. الأرض بتزور بسرعة هائلة، 1000 ميل، 1000 ميل في الساعة الأرض، وبتدور الأرض حول نفسها، وبتدور الأرض حول الشمس بآلاف الأميال في الساعة، وبتدور الشمس حول المجرة، والمجرة بتدور وما فيش يوم من الأيام دخت من دوران الأرض. سبحان الله، ليه؟ لأنه ذللها لك. خلي بالك، مش ربنا ذللك الأرض يعني خلاها مستوية بس وخلاص، لا، ذلل الله لك الأرض فتستطيع أن تغرس فيها البذرة ثم تنام في بيتك، والله جل وعلا ينزل الماء من السماء ليسقي بذرتك وأنت نائم مستريح، ليذلل الله لك الأرض لتخرج لك الطعام. تخيل لو، أنا عاوزك تحط العبارة دي قدامك على طول، تخيل لو، لو تخيل لو إن الأرض مش ذلول تعمل إيه؟ تخيل لو إن الأرض مش ممهدة تعرف تمشي فيها، لكنت تعرف تمشي طول النهار، لو جبال ومرتفعات ومنخفضات طول النهار تطلع وتنزل، ما تعرفش تبني حاجة، لكن الله جل وعلا ذلل لك الأرض وأنعم عليك. فقال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. طيب ممكن تقول: طب يا رب انت حطيت لنا جبال، ليه الأرض كلها مش منبسطة حطيت جبال ليه؟ ما هو لو الأرض كلها منبسطة بدون جبال تميد بكم لا تستقر بكم، لكن من فضل الله أيضا أن جعل جبالا وجعل لك سهولا تسير فيها. قال الله جل وعلا: شوف نعم 9 امتن الله بها عليك. أول نعمة سورة النبأ، سورة النبأ 9 نعم، أول نعمة الأرض. قال تعالى: اسمع بقلبك، ألم نجعل الأرض مهادا. عارف مهادا يعني ايه؟ مهد الطفل، جزاك الله خير، مهد الطفل يعني ايه؟ يعني طرية على الطفل. شوف ربنا بيعاملك ازاي، بيرحمك ازاي، بيتلطف فيك ازاي. فقد قال قبلها: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، من لطفه جعل لك الأرض ذلولا. قال تعالى: عد معايا 9 نعم. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، إلى آخر الآيات. 9 نعم امتن الله بها عليك. أول نعمة الأرض التي أمامك، ألم نجعل الأرض مهادا. فانظر واعتبر واشكر نعمة ربك، كيف أن الله جل وعلا الذي خلق السماوات في يومين وخلق الأرض في يومين ودح الأرض في يومين، ايه ده؟ أكن الأرض تخلق وتسوى وتمهد في 4 أيام، والسماء في وين؟ سماوات النجوم والأفلاك والكواكب العظيمة كل دي في يومين، والأرض في 4 أيام، لأن الله يحبك. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الأرض والسماء. ثم قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. قال العلماء خلق الله جل وعلا الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين ثم دحى الله الأرض في يومين. يعني جعل الله الأرض ممهدة مستوية، جعلها الله جل وعلا ذلولة لك، ذلولة كل شيء. فجعل الله جل وعلا فيها هواء رغم أن كل الكواكب ليس فيها هواء، كل الكواكب ما فيهاش هواء، كل الكواكب مظلمة إلا الأرض هي التي فيها ضوء. كل ذلك تذليل من الله للأرض. لمن؟ لك أنت. نعمة. قل الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ونستغفرك من تقصيرنا في شكر نعمك يا رب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. المناكب العلماء قالوا لها معنيين. المعنى الأول كما يقال منكب الإنسان، المنكب اللي هو الجانبين. فهو الذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني امشوا في جوانبها أو نواحيها أو طرقها. والمعنى الثاني مناكبها أي في جبالها، المناكب يعني الجبال. لكن المعنى الأولى هو المعنى الأول الذي عليه أكثر مفسرين، أن الله جل وعلا جعل لك مناكب أي جوانب تسير فيها في الأرض. وإن كان المعنيان يستويان، فالله جل وعلا جعل لك في الأرض مناكب جوانب ونواحي، وجعل لك فيها جبال تسير حولها أو تسير فوقها، فالله جل وعلا جعل لك هذا وذاك. فامشوا في مناكبها. كان نفسي أخلي المحاضرة عنوانها فامشوا في مناكبها، كان نفسي أخلي المحاضرة كلها عنوانها فامشوا في مناكبها، عشان تعرف أن ديننا دين عمل، أن ديننا نزل ليحكم الدنيا ولتكون بحكم الدين منعما في الآخرة. الدين بتاعنا ما هوش مسجد بس، لا، الدين بتاعنا مش زي الكهنوت وإنك تقعد في الكنيسة ولا تقرأ إلا في الكنيسة، لا، إنما الدين بتاعنا حركة. الدين بتاعنا تجده في الشارع، الدين ديننا تجده أعزك الله في الخلاء، ديننا تجده في النوم، في اليقظة، في الطعام، في الشراب، في الجماع. دينك معك في الاقتصاد، في السياسة، في القتال أمام الأعداء، أمام الأولياء، في البيت، في الشارع، في الهواء. دينك معك في البحر، في أي مكان دينك معك، يحكمك ويسيرك. وتستطيع أن تحكم الأرض بهذا الدين. فعلمنا الله جل وعلا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، نستطيع أن نسير الأرض بهذا الدين. حتى قال بعضهم للصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، حتى القراءة يعني حتى قضاء الحاجة. قال نعم فعلا، النبي علمك حتى في قضاء الحاجة تدخل ازاي وتقعد ازاي وتقول ايه قبل ما تدخل وتقول ايه بعد ما تخرج وكيف تستنجي. علمك النبي كيف وانت على الفراش مع زوجتك حيث لا يراك احد، علمك النبي كيف تجامع وكيف تبدأ وكيف تداعب وكيف تنهي وكيف تتمهل على امرأتك الى غير ذلك. فدينك معك في كل شيء، في كل مناحي الحياة. لسنا نقول الدين في المسجد فهذه العلمانية، انما العالمية وهو الدين وهو الاسلام، ان يكون الدين معك في كل مكان، ليست علمانية انما الدين عالمي يحكم الارض كلها. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشي في مناكب الارض. ولا يخفى عليكم ان هذه الآية حث من الله جل وعلا لعباده على العمل، على استعمار الارض. وليسمع من يدعي أن ديننا عبارة عن كلمتين في المسجد ويروح ينام على السرير ويمد يده للناس، وليسمع كذلك طلبة العلم، طلبة العلم أن الدين يحث أيضا على المشي في الأرض. وقد استنكر أعداء الله جل وعلا من مشركي قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتاجر، مش استنكر على النبي كده أنه بيشتغل بالتجارة، قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بتاجر، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا ما ينفعش نؤمن بك طالما تمشي في الأسواق، المفروض ما تكونش تمشي في الأسواق ورزق يكون عندك. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسخر السماء كما زمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قدم البشر، فالنبي بشر قبل أن يكون رسول. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بعد حث الله جل وعلا على العمل والمشي في الأرض. والأمر هنا في البداية فامشوا في مناكبها ليس أمرا للوجوب، إنما أمرا للإباحة، كما قال الله جل وعلا مثلا: فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب يعني بعد الجمعة يجب تروح السوق؟ يجب؟ لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث في أحاديث كثيرة على فضل المكوث في المسجد من الصلاة إلى الصلاة، والإنسان في صلاة منتظر الصلاة. لكن هذا للإباحة، يعني اربط نفسك في المسجد عند الصلاة، وبعد الصلاة لك أن تمشي، كما قال الله جل وعلا مثلا عن الحيض: إذا تطهرن، قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجب على الرجل أن يأتي أهله بعد أن تطهر؟ لا يجب، إنما هذا من باب الإباحة، كان محظورا ثم أبيح. فهذه الآية قول الله جل وعلا فامشوا في مناكبها حث من الله جل وعلا الناس على العمل. والأدلة في القرآن والسنة كثيرة جدا. قال الله جل وعلا مثلا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على العمل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على العمل عمليا، فقد كان النبي يعمل. فلا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عمل برعي الغنم، ثم عمل بالتجارة، ولا زالت مهنة التجارة معه وهو نبي، حتى أمره الله جل وعلا بالقتال فجعل رزقه تحت ظل رمحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فأعطاه الله جل وعلا 5 غنائم رزقا يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم في أهله أو في غيره كما شاء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الغنم؟ قال النبي عليه السلام: ما بعث الله جل وعلا من نبي إلا رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله رأيت الغنم؟ قال: رعيتها على قراريط بمكة، يعني رعيت الغنم وكان بدون شوية دراهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وعدم الجلوس والكسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخذ جملة من الأحاديث النبوية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرا له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. أحسن لك تروح تجيب شوية حطب من على الجبل وتروح تبيعهم بنص جنيه وتروح تأكل بهم عيش حاف، أفضل وخيرا لك من أن تمد يدك للناس، هذا أفضل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يمد يده للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والحديث في الصحيحين من حديث المقداد بن عبد الكريم، سيدنا داود كان شغال إيه؟ حداد، يعني اللي شغال حداد وإيده فيها أهباب وهدومه بيتعك يعني قدرات، وبينزل تحت العربية وبيصنع الحديد ويجيب النار. هذه مهنة نبي، هذه مهنة نبي، ما تزعلش. فكل مهنة تأخذ بها رزقا حلال مهنة شريفة. إنما تبقى بيت وقاعد على كرسي وقدامك انتريه ومكتب فخم وجنبك كمبيوتر وفاكس وعشر تليفونات وعشرين خط وقدامك سكرتيرة وانت حرامي، معلش مش انت يعني هو، يبقى قاعد بسرق بس بورا والألف، بسرق بس بالأرصدة في البنوك، بسرق بس بالكمبيوتر، لا، مهنة خبيثة توقعه في جهنم والعياذ بالله. إنما واحد بسيط بيشتغل طوب يرفعه لعمارة، هذه مهنة طيبة. حداد، سيدنا داود حداد كما قال الله جل وعلا له: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، يعني اعمل دنيا واعمل صالح في الآخرة. يعني اعمل سابغات، اعمل سابغات يعني ايه؟ يعني اعمل الدروع تكون سابغة على صدر المجاهد، كان بيعمل دروع من حديد. وقدر في السر، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يأمره بإتقان المهنة، أن اعمل سابغات وقدر في السر، يعني ضفر الحديد مظبوط، وقدر في السر يعني قدرها مظبوط، اعمل حتة حديدة تعدي من الفتحة دي، ما تعملهاش كبيرة ولا ضيقة ولا رفيعة ولا تخينة، لا، قدر في السر. فيأمره الله جل وعلا أن يتقن مهنته وإن كان حدادا. اللي شغلنا جار مهنتك شريفة، مهنة نبي، مين؟ سيدنا زكريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الحديث أبو هريرة: كان زكريا نجارا، كان نجار، وكذلك نبي الله نوح كان نجارا، فقد أمره الله جل وعلا أن يصنع السفينة ولن يستطيع صنعها إلا بقدرته على إتقان الصنعة والنجارة. قال الله جل وعلا له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فكل مهنة، كل مهنة تكسب بها مالا حلالا مهنة شريفة، فليست عيبا، ليس عيبا أن تكون ممتهن لأي مهنة، لأي مهنة ترضي الله جل وعلا فتكسب رزقا حلالا وإن كان يسيرا يبارك الله جل وعلا لك فيه، وتمنع نفسك عن السؤال والحرام. وعمل نبي الله موسى، عشان تعرف ان الانبياء كلهم اشتغلوا، كلهم برعي الغنم، لكن اضافة سيدنا موسى اشتغل ايه غير رعي الغنم؟ اجير، اشتغل اجير، عامل في الاجرة، عامل في الاجرة باليومية. ليه؟ عشان يعف نفسه، يعني لما تشتغل عشان تتزوج مش حرام. قال الله جل وعلا عن نبيه موسى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجر. أجرة ينبغي على المسلم الذي يريد أن يفهم دينه كله، ينبغي عليه أن لا يترك العمل، بل أن يعمل ابتغاء مرضات الله جل وعلا، أن يعمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبسلف الأمة الأخيار، فقد كان السلف الصالح يعملون. بل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته زينب بنت جحش، أذن الله جل وعلا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته زينب بنت جحش أن تعمل في البيت بدبغ الجلود. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعمل في البيت بدبغ الجلود، لأنها تريد أن تكسب مالا تنفقه في سبيل الله، فكانت تعمل في البيت بدبغ الجلود ثم تخرج المال ابتغاء مرضات الله جل وعلا، تخرجه لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال مجموع الأحاديث وقبل ذلك القرآن من خلال الآيات لم يأمرنا أن نكون فقراء وأن نجلس عالة نتكفف الناس ونسأل الناس، إنما أمرنا القرآن وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعمل. فلست مطالبا بأن تكون غنيا ولست مطالبا بأن تكون فقيرا. أما المطالب إيه؟ مطالب لا أن تسعى كما يقال اسعى يا عبد ونسعى معاك، لا، ربنا ما قالش كده. يقول لك يا عم ربنا قال لك اسعى يا عبد ونسعى معاك، لا، قال إيه؟ فهمش، ما قالش اسعى. فلست مطالبا أن تكون غنيا تسعى لتأخذ المال بأي طريقة وبأي مظهر وبأي منظر، إنما أنت مطالب أن تمشي لتكسب الرزق الذي قدره الله جل وعلا لك، وتحمد الله جل وعلا على كذلك. وإن أعطاك الله مالا صالحا فنعم المال الصالح للعبد الصالح. إن أعطاك الله مالا رزقا حلالا طيبا صالحا فنعم المال الصالح للعبد الصالح. وفي سنة الترمذي من حديث أبي كبشة الناري ما يفيد ذلك بإسناد الصحابة الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصر فيه رحمه ويعلم الذي حقا. فربما تعطى المال ويوسع الله جل وعلا عليك من المال، لكن لابد أن تشكر نعمة الله على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للصحابة: إني لأكره أن يكون أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. والله جل وعلا يقول: فإذا فرغت فانصت، إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصت في طاعة الله جل وعلا على تأويل من أحد التأويلات فيه. فأنت مطالب بالمشي في الأرض، وكذلك أنت مطالب بطلب فضل الله جل وعلا بالسعي إلى الآخرة. ولا يخفى عليكم كيف أن عمر بن الخطاب صاحب هذه الكلمة: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، ورد عنه أنه كان له صاحب أنصاري يختلف معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر ينزل يوم وصاحبه ينزل يوم، فإذا نزل عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع القرآن والسنة، جاء في المساء إلى صاحبه الذي خرج في اليوم ليعمل ليكسب الرزق ليطعم أهله، فيعلمه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزله الله من القرآن. ثم في اليوم الذي بعده تتبدل المسألة، فيخرج الرجل ليعمل ويجلس، أو يخرج الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج عمر ليعمل، ثم يلتقيان في نهاية النهار ليعلم هذا ذاك بعد أن كسب هذا الرزق الذي ينفقه على أهله. فأنت مطالب، وعلماؤنا كانوا كذلك، علماؤنا الآن كانوا كذلك. إن وسع الله جل وعلا عليك مصدرا للدخل فلا مانع أن تتفرغ للعلم، أما وليس لك مصدر فاصبر حتى يوسع الله جل وعلا عليك، ولا تسأل الناس شيئا. فهو عبد الرحمن ابن عوف يعلمنا كلمة لابد أن تكون شعارا لك، يعلمنا عبد الرحمن بن عوف كلمة لابد أن تكون شعارا للمسلم وإن كان طالبا للعلم. والحديث معروف، قصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، حين عرض عليه سعد بن الربيع وهو أنصاري أن يعطيه نصف ماله وأن ينظر إلى إحدى نسائه، فإن أعجبته طلقها، فإن انقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن. لكن عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلوني على السوق. هذا شعار المسلم، بدل أن تقول هات لله قل دلوني على السوق ولو أن تحتفظ. كلمة عبد الرحمن بن عوف لتتعفف الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن يستعف يعفه الله. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه مع بعض الصحابة نبي بيعه على الإسلام وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى وعلى. ومن ضمن مبايعة النبي لهؤلاء الصحابة كما قال مالك عوف بن مالك الأشجعي قال: وبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا، ما نقولش أحد حد. فكان أحد هؤلاء يسقط خطام بعيره، العصاية بتاعته ولا الحبل بتاع البعير، يقع فلا يقول لغلام يمضي ناويني هذا، ما قالوش ناويني، لا ينخ الجمل وينزل ويجيبه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه ألا يسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. تقول لي نسأل حاجة كأن هذا نار يضع في يدك، استكثر أو استقل. عافانا الله إياكم، نسأل الله جل وعلا أن يغنينا عمن أغناه عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة أبي داود من حديث ثوبان في إسناد صحيح: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. اللي ما يسألش حد حاجة قولش حد هات لي كذا، لا، ولو قدر أن تسأل أحدا فليكن هذا بأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل إليكم معروفا فكافئوه. طلبت، قدر، الفراش. احيانا هتطلب تدي واحد ساعه يصلح حالك، كل صلح لي ساعه، مش تعرف صلح انت ساعه، اشتري لي عربيه، تعرف تشتري عربيه، فستسال. فاذا سالت فكافئ، لكن اذا اتاك بدون سؤال فخذه بركه من الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر بن الخطاب كما في الصحيحين، قال عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر لخدي وإن صلى أعطيه لواحد أفقر مني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه خذه، إذا جاءك هذا المال أو إذا جاءك من هذا المال، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني نفسك مش متطلعا اللي في أخوك ولا أنت بتقول له هات لي ولا سائل، قال النبي: فخذه فتموله، يعني اجعله مالا لك، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني لو ما جالك شيء ما تبصروش. فكان ابن عمر الذي سمع الحديث من أبيه عمر رضي الله عنه كان لا يسأل أحدا شيئا أبدا ولا يرد أحدا أعطاه شيئا. واحد يدك ألم هدية خذه، ألم ألم ألم ألم هدية خذه، يدك كتاب هدية خذه، إنما لا تطلع نفسك ولا تشرف نفسك إلى أن تأخذ القلم الجميل الذي في جيبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عند الترمذي من حديث سمرة بن جندب بإسناد حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسألة كد، كد يعني خدش، يعني يوم القيامة اللي سأل الناس يجي يوم القيامة وشه مخدوش، فضيحة قدام الناس. المسألة كد، يكد الرجل، يكد الرجل بها وجهه، يعني فضيحة قدام ربنا يوم القيامة قدام خلائق، أن هذا سأل الناس شيئا في دنياه. فتعفف الناس، وليكن شعارك يا عبد الله شعار عبد الرحمن بن عوف: دلوني دلوني على السوق. هذا في الدنيا، في الدنيا يقول الله جل وعلا لك: فامشوا في مناكبها. إنما الآخرة ما ينفعش، تمشي تمشي الآخرة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى آخرة مغفرة، توبة، إنابة، إقبال على الله، رضا الله عز وجل. لا تمشي، إنما اسعى يا عبد إلى الله، اسعى يا عبد في طلب مرضات الله، اسعى يا عبد في طلب مغفرة الله، اسعى يا عبد إلى الجنة، اسعى يا عبد إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى ماشي في الدنيا، إنما في الآخرة سعي. وأكثر من ذلك ست مراحل خفصتها لكم قبل كده، فامشوا في مناكبها في الدنيا، في الآخرة فاسعوا إلى ذكر الله. اثنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثلاثة: سابقوا. يبقى أكثر من السعي المسارعة، السعي اللي هو إسراع الخطى، الأكثر من السعي المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الأكثر من السعي والمسارعة السباق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سعي مسارعة سباق. في السباق أكثر منه السباق حمي، لذلك قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. والاستباق أشد وأبلغ وأحمى من السباق. فاستبقوا الخيرات، مش استبقوا الدنيا واستبقوا المال، لا، فاستبقوا الخيرات. والسباق قرب ينتهي، تخيل كده اللي بيجروا في 1000 متر ولا 3000 متر، بتبص تلاقيهم ما بيصوروا كده بيجري، تحس انه بيجري براحته شوي، في اخر 100 متر بيجري زي كل طاقته بيحطها، ليه؟ خلاص اخر 100 متر خلاص، الدنيا اقترب زوالها، لم يعد في الدنيا إلا اليسير، وقرب السباق على النهاية، قرب خط النهاية وهو يوم القيامة. فلتجد السعي والمسارعة والسباق والاستباق، فيظهر غاية التنافس في آخر السباق. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وليس هذا سعيا أو مسارعة أو سباقا أو استباقا أو تنافسا فحسب، فإنما يجري وتجري وراءك الفتن كأنها أسد يريد أن يلتهمك، ففر منها إلى الله. قال تعالى: ففروا إلى الله. في فرق بين المسارعة والسباق والتنافس وليه والفرار. لو بتجري جنب واحد واللي هيفوز هياخد مليون تجري أسرع ولا لو بيجري وراك أسد؟ حياة وموت، حياة وموت. كذلك الفتن تجري وراءك والشهوات تريد أن تلتهمك، أسود وسباع وكلاب تريد أن تنهشك، فتفر إلى الله جل وعلا ليحفظك، تفر إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة. قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. خلاصة في كلمتين حديث مبارك للنبي عليه الصلاة والسلام عايز تحفظ على طول، حط قدام عينك على طول، قول النبي صلى الله عليه وسلم التؤادة. التؤادة يعني أتأني تمهل. التؤادة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. يبقى لو أنت في الدنيا قدامك مشروع تجاري مش مشكلة، استنى يوم اثنين شهر اثنين أسبوع اثنين لما تستخير وتستشير وتعمل دراسة جدوى مش مانع، تمهل. قدامك شغل اشتغل الشغل ما اشتغلش، استنى واستخير واستشير ماشي مش مانع، انما اخر هتتصدق اسرع. ليه؟ سيبخلك الشيطان، وهذا مجرب عملي. في جيبك 10 جنيه وقالك واحد سائل او استطلع جنيه، قال لك استنى يمكن خلي بالك في واحد تاني يحتاج، هتديله انت 2 جنيه بقى على ما توصل للتاني كون صرفت 10 جنيه مراحل انفاق. او الشيطان يقول لك يا عمي اللي عزل البيت يحرم على الجامع والعيال محتاجين ومحتاجين دروس ومحتاجين مش عارف فسحة، يبخلك الشيطان. يبقى أمر الأخرة سارع، عاوز تقوم الليل وروح بيت الساعة 12 ونص ولا الساعة 1 وأظبط المنبه، منبه مين؟ ما أنت نام الساعة 1 لا صلي الوقت هتنام، الشيطان هقول لك عليك ليل طويل فاركت، عدد الساعة 12 تقوم الليل. الله تعالى أن يعينه وإياكم على ذلك. وهكذا فالشيطان يقعدك، ففر وسارع إذا كان الأمر أمرا أخرويا، وتمهل إذا كان أمرا دنيويا. التؤادة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، فامشوا في مناكبها. وخلي بالك يا أخي حبيب، اللي عاوز ياخد رزق من الأرض له 3 شروط. الشرط الأول فامشوا في مناكبها، إن يكون إيه مش. الشرط الثاني وكلوا من رزقه، أن تعلم أن هذا رزق من الله جل جلاله، تعلم أن هذا رزق الله جل وعلا. يبقى أنت ماشي عارف أن رزقه هيجبهولك، رزق من سبحانه وتعالى لك، هيكتبك هيجبهولك ويدهولك وإليه. وانت بتمد إيدك للرزق تفتقر، افتقر الآخرة، افتقر يوم القيامة، افتقر النشور. النشور يعني العرض، البعث، الخروج من الأجداد. تذكر أنك إلى الله راجع. تخيل كده لو واحد بيطلب الرزق وعارف أن الرزق مكتوب له هيجيله وماشي بس ما بيجريش، وعارف ان هيقف قدام ربنا يتسأل عليه، يميت يد الحرام. لو مشيت بهذه الشروط الثلاثة فامشوا وتعلم انه رزق الله جل وعلا، وانك الى الله صائر وراجع ومعروض عليه وخارج من اجداده مسرعا اليه، لو علمت ذلك لن تمد يدك ابدا الى مال الحرام. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكلوا من رزقه برضو دي طمأنينة، الجزء من الآية هو بيطمنك ربنا، وكلوا من رزقه، ده رزق ربنا ما تخافش، ده ربنا كتبه لك ما تخافش. والله زي ما قلت في خطبه الجمعه امس، لو ربنا كتب لك حبه ارز موجوده في صخره، الصخره دي فوق السماء 7 لا تطلع لها لربنا ينزلها لك، ولو الصخره في قاع بحر مظلم لا تنزل تجيب تفلق الصخره وتطلع الرز وتاكلها، يا اما تطلع لك يا فوق. مستحيل، رزق مكتوب لك منذ خلق الله او قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة، ثم كتب ثانية حين نزلت الملائكة بذلك، ثم كتب ثالثة وأنت في بطن أمك حين صار لك 4 أشهر. هذا أمر لا شك أنه سيأتيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي إن الرزق لا يطلب العبد. يعني شيء اللي بتطلب الرزق ده هو اللي بيطلبه، هو اللي بيدور عليك. يعني ربنا كتب معلقة رز تاكلها تقعد تدور عليك ايه لغايه لما تاكلها. اخي بيحكي لي والله يا اخوانا، بيقول انا رحت بيتي مره بالليل وانا جعان جدا، وقلت لزوجتي بالتليفون اعملي لي بطه. هو اللي حكي لي عملت بطه، وانا خلاص مؤمن نفسي اني هاكل. وصلت البيت ضربت الجرس، سخنه سخنه، ضرب الجرس قبل ما يطلع سخنه غرفش غرف بيفتح الباب قالوا ضيف رجل، قال له حصل كذا وكذا نروح دلوقتي. حاضر. ضرب الجرس الثاني، كلوا انتم وعند الورك. هرجع اكل. كلوا عند الورك. هو اللي بحكي لي. وراح يقضي بتاع حط الورك. رجع بالليل الساعة 12 ونص بعد ما قضى الموضوع وهو جعان يوم كامل. حط الورك. سخن الورك. سخنت الورك. قعد يستنى الورك، راحت عليه نومه، نام. أما الصبح أسخن لك الورك. ده ما كانش ورك ده ولا ايه؟ أسخن لك الورك؟ ما ينفعش أكل الصبح. سخنيني وعينهولي على الغدا. هاكله أنا. رجع الغدا قابله ضيف على الباب. اتفضل. دخل الضيف كل الورك. أي مكان تجري تجيب الأكل. تحطه قدامك لسه ما بقاش رزقك. ما تعرفش. تناول بالمعلقة وتاكل. المعلقة قدام بقك لسه ما بقاش رزقك. كلته ممكن برضه ما بقاش رزقك، ممكن تاكله استفرغ ما يبقاش رزقك. انما لو كتب الله جل وعلا لك رزقك سياتيك. فوالله والله ايمان مكرره ثلاثه عن يمين بعد ثانيها، لو ان في صخره صما ململمه في البحر راسيه ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي له كل ما فيها، او ان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فان اتته والا سوف ياتيها. ان الرزق ليطلب العبد اسرع مما يطلب اجره. تعجلش، هيجيلك هيجيلك، امشي بس لا تعجلن. فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. استعجلش وفي نفس الوقت ما تقعدش، مش معنى ذلك ان انا بقولك اقعد ورزقه يجيلك، لا. فالله جل وعلا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني امشي. هذا هو التوكل على الله، ان تبذل السبب وتعلم علم يقين ان رزقك سيأتيك. ايش يا عم ده النبي بيقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هتوكل على الله وربنا هيجيب لي الرزق. انا عارف، انا عارف ان ربنا يرزق بغير حساب. انا اعلم ان الله يمكن ان يرزق بدون اسباب، كما رزق مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا، قالت هو من عند الله. كما رزق خبيب بن عدي وهو مصلوب على الجزء عنبا ليس في مكة عنبة منه. نعم قد يرزق الله جل وعلا دون سبب، لكن ديننا دين بذل السبب. هذا والتوكل على الله هو أن تبذل السبب وقلبك معتمد على الله جل وعلا. فالطير اللي بيستشهد بحديث الطير لو أنكم توكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير بتقعد في العش وتقول يا رب ارزقني، بتعمل ايه؟ تغزو خماصا وتروح بطانة. كلام النبي عليه الصلاة، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. هي جعانة، قعدت يا رب شبعني، لا، يا رب أطعمني، لا، يا رب أنزل علي الطعام من السماء، لا، إنما خرجت جائعة تبحث عن رزق الله جل وعلا الذي كتبه لها في كل مكان وأعطاها الله جل وعلا الرزق، فرجعت بطانا مملوءة البطون. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اطمئن للرزق وامشي ولا تعجل. وإليه النشور. قبل ما تمد إيدك للفلوس اعتبر وتذكر أنك إلى الله راجع ستسأل عن هذا. وإنت بتاخد المرتب كده، قبل ما تاخد المرتب من الموظف بتاع الخزنة وقف، أنا عملت إيه؟ اشتغلت بالفلوس ده؟ ما اشتغلتش. طيب ما اشتغلتش إيه؟ يوم اثنين يبقى اليوم كام؟ بخمسة جنيه، بعشرة جنيه، بعشرين جنيه. خد ترجع تاني، مش الموظف عطف جيبه، ترجع تاني للمصلحة للشغل اللي انت شغال فيه. انما ستسأل امام الله جل وعلا. تخيل لو ان اهل الربا علموا ان الى الله المصير والله ما مدوا ايديهم الى الربا. لو ان اهل الظلم والبغي والطغيان الذين يطففون في المكيال ويأخذون المال الحرام علموا انهم سينشرون وستنشر هذه الصحف امام الله جل وعلا ما مدوا ايديهم الى الحرام. لو علم صاحب المرور الذي يمد يده الى الميكروباصات ليأخذ النصف جنيه والربع جنيه، لو علم أنه سيقف أمام الله جل وعلا علم يقين ما مد يده للحرام. وإليه النشور. عشان كده ربنا بيذكرك بالآخرة وانت في الدنيا عشان تفتكر قال تعالى ويل للمطففين، اللي بياخذ الفلوس الحرام ويطففوا الكيل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مش معروضين على الرقابة الإدارية، ولا هيقفوا قدام القضاء العالي، ولا هيقفوا قدام محكمة الاستئناف، ولا هيكشف قدام الدول، لا لا لا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلو أنك أيقنت أنك تخرج من الأجداد في صراعا في الحساب أمام الله جل وعلا، لا يتخلف إنسان ولا ينسى واحد، مفيش واحد هيتنسى وسط المليارات دي كلهم تحت الأرض، مفيش واحد هيستخبى تحت الأرض وهيتنسى، لا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ممكن لو سمعنا سورة مريم، بقيت سورة مريم في صلاة العشاء، ممكن تسمع الآيات، آيات فعلا تهز، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إليه النشور. لو علم أهل الرشاوش وأهل السرقات أنهم سينشرون وسيعرضون أمام الله جل وعلا ما مدوا أيديهم أبدا إلى مال الحرام، فيذكرك الله جل وعلا بالنشور عند طلب الرزق، بالوقوف بين يديه عند المشي في الأرض. قال الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ربنا بيذكر الظالمين إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، هيظلم الناس افتكر أن في آخرة، ستنشر أمام الله جل وعلا. وهذا مشهد يحتاج إلى محاضرات وإليه النشور. تخيل غمض عينك كده، الأرض تتشق قدامك وبخرج مليارات، كل اللي يخرج يوم ينفض التراب عن نفسه ويجري جري فين؟ وراء داع يدعوه للقاء الله، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ساعتها المرائي قل يا ويلنا، كما قال تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا، المرابي يا ويلنا، السارق يا ويلنا، اللي مشى في الأرض وخذ الحرام يا ويلنا. فتذكر هذا اليوم فلن تمد يدك أبدا إلى حرام. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم بعدما امتن الله جل وعلا على عباده يحذر عباده بقوله أأمنتم من في السماء إلى آخر الآيات، ورجوها للقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول السائل رجل نذر لله نذرا إن حصل كذا وكذا سأذهب للعمرة شكرا لك يا رب في بيتك الحرام، وتتم له الأمر، ولكن قال له أخ فاضل فلما أنك اعتمرت قبل ذلك فالأولى التبرع المساكين والفقراء، فما أولى بذلك؟ وهل يسقط عنه وفاء النذر؟ لا، الأولى أن توفي بنذرك، الأولى أن توفي بنذرك، فالنذر أن أصبح واجبا عليك، لكن إن لم تستطع لأنه معك فلوس يجب عليك أن توفي النذر. وقد زكى الله جل وعلا المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولما سأل واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذر في الجاهلية، نذر في الجاهلية أن يصنع شيئا صالحا أن يعتكف في المسجد يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، مع النذر في الجاهلية أوف بنذرك. إنما لو لم يستطع أن يوفي بالنذر الآن، لو لم يستطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، يعني إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام، فإن لم يجد يعني فصيام 3 أيام. هل يجوز أن أعق أبي لأنه يريد أن يزوجني فتاة؟ لا يجوز أن تعق أباك ابتداء، يعني لا يجوز أن تعق أباك، لا يجوز، وإن جاهدك وحاربك وقاتلك على أن تكفر، مش أنك تتجوز واحدة ما تحبهاش، لا، لو قاتلك أن تكفر لا يجوز لك أن تعقه. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا يجوز لك أن تعق أباك أبدا. وخطب لك فتاة وبعدين أمرك أن تتركها وبيخطب لك واحدة ثانية، اسمع كلامه، مش عاوز تسمع كلامه براحتك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء أتاه رجل، أتى أبا الدرداء رجل فقال يا أبا الدرداء إن أمي اختارت لي امرأة فتزوجتها وأنجبت منها، يعني مين اختارها له؟ أمه، ثم تأمرني أن أطلقها، أعمل إيه؟ ده هي اللي مجوزها لي وقال لي يا عيلة حبيتها خلاص ثم طلقها. قال أبو الدرداء أما إني لا أمرك أن تطلق امرأتك ولا أمرك أن تعق أمك، ولكن سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاترك هذا الباب أو دعه. وعبد الله بن عمر كما في الصحيح أمره أبوه عمر أن يطلق امرأته بعد أن تزوجها، فذهب ابن عمر يشتكي للنبي: يا رسول الله، أبوي عمر بيقول لي طلق امرأتي، طلق زوجتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلق امرأتك. قال لك طلق طلق. لكن بس يعني أعقب بكلمة قال الإمام أحمد بن حنبل: لو كان أبوك مثل عمر فاصنع صنيع ابن عمر. قابلني أحد النصارى وألقى علي شبهة فقمت بضربه حتى أحدثت له عاهة مستديمة. أعوذ بالله، إيه ده ليه كده؟ ألقى شبهة، يعني المنافق أو اللي بيلقى عليك الشبهة أن تجاهده باللسان، يعني بالحكمة والمعظة الحسنة، إنما يعني عاهة مستديمة، يعني المهم اللي طبعا ما ينفعش جدا. لكن الشبهة بيقول ان ربنا بيقول: فتبارك الله احسن الخالقين. فالله جل وعلا قال يعني، او القرآن اعترف بان هناك خالقين غير الله جل وعلا. كلمة خالقين هنا معناها يعني يظن انهم خالقين، كما قال تعالى: اجعل الالهة الها واحدة، يعني الهة في زعمهم، لكن الاله الحق هو الله جل وعلا. الخالقين خالقين زعما، لكن الخالق الحقيقي هو الله جل وعلا. وان شئت فتحدى ذلك، اصنع خلية واحدة، اخلق خلية واحدة لو استطعت، اخلق ذبابا، اخلق ذبابة، ناموسة، بعوضة، اخلق لو استطعت. افرأيتم ما تمنون، مني حيوان واحد، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ده خلق زعمي، يعني يظن الناس انهم خالقون. فالله جل وعلا يرد عليهم: لا، انا الخالق سبحانه وتعالى. وبيقول لك بقى بيفسر انك خلاص يبقى في خالقين. طب الخالقين دول هم مين؟ هو عيسى بن مريم، لان ربنا قال: واخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ونسي قوله تعالى: بإذني، بإذني، فلو لم يقل بإذني لما استطاع أن يخلق. هذا ورد معنى قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك، إني متوفيك ورافعك علي. قلت قبل كده إن فيها ثلاث معاني فيما أذكر. معنى لغوي: إني متوفيك، التوفي هو الأخذ كلية، التوفي هو الأخذ كلية، متوفيك يعني واخذ كلية. الموت عبارة عن أخذ الروح دون الجسد، يعني فصل الروح عن الجسد موت، إنما الأخذ كلية يعني بالروح والجسد يرفع، ليس هذا موت. ده المعنى اللغوي. المعنى الثاني أن هذه تدل على الاستقبال: إني متوفيك. هو قال إني توفيتك؟ إنما قال له إني متوفيك. وفعلا لو أن التوفي معناه الموت سيكون ذلك في المستقبل، كما قال الله جل وعلا عن عيسى يوم القيامة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. ده في الماضي بقى، لأنه كان يوم القيامة، إنما الآن إني متوفيك ورفعك إليه. المعنى الثالث أن كلمة توفي تورد في القرآن بمعنى النوم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالتوفي تورد بمعنى الموت، بمعنى النوم. زوجة تشتكي أن زوجها أصبح يتناول بعض أنواع المخدرات، وتغيرت معاملته معه بالضرب والسب، ولا ينتظر في إعطائه المصروف المحدد، يعني إلى آخر. فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ إن كان بهذه الحالة يجوز، في المصيبة ضد الضرر يجوز، علما بأنه باقي لها طلقتان، أي أنه تم الطلاق مرة قبل ذلك وتراضيا. هل يجوز لها أن تهجر فراشها؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن تهجر فراشها إلا إذا أصابها الضرر، يعني خشي سيضرها إن أتاها، يجوز لها ذلك. لكن لها أن تطلب الطلاق إن وقع عليها الضرر. إن شاء الله تعالى الأخ يذكركم إن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، اثنين والثلاثاء والأربعاء، هما الأيام القمرية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها 13-14-15. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.